هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد سيد عبد الله المقيم في قرية أم دومة مركز طمة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التعليم العالي، بيقول فيها: أنا راجل مريض بفيروس يا حضرات، وكل دخلي 360 جنيه أول عن آخر بخطهم من الشؤون الاجتماعية، وعند 4 عيال، وبعمل المستحيل عشان أربيهم أحسن تربية وعلمهم أحسن علام، وأنا معيش مساعدة من حد. أنا عايز حجي بنتي كانت شاطرة قوي في الثانوية العامة ودخلت كلية الهندسة جامعة سوهاج، والمسافة كبيرة قوي بين البيت بتاعنا وبين الكلية بتاعتها، ده غير كمان إن كلية الهندسة دي محتاجة حضور والوقت متأخر كمان، يعني البت محتاجة تسكن في المدينة الجامعية عشان تكون قريبة من الكلية. قدمنا الأوراق، الكلام ده يا أخواني كان السنة اللي فاتت، لكن اللي حصل إن البهوات قالوا للأسف يا محترم بنت حضرتك مش من المحظوظين السنة دي، ممكن السنة الجاية تنطبق عليها الشروط. مع السلامة بقى، عشان عندنا طلبة كتير عاوزين نسكنهم في المدينة الجامعية. دخنا 7 دخات حضرات عشان ندور للبت على سكن خارجي، وده بيكون بعيد عن الجامعة وبيحتاج فلوس كتير، مصاريف مواصلات من السكن للجامعة ومصاريف مواصلات من السكن للبيت، يعني بهدلة ما بعدها بهدلة، والظروف صعبة والحالة تحت الصفر. المهم فاتت السنة الأولى وجت السنة الثانية اللي هي السنة دي، قدمنا الأوراق للمدينة الجامعية، وبعد ما ظهرت النتيجة لقيت اسم البت مش فيهم. جريت على البهوات أسألهم في إيه يا بهوات، قالوا لي للأسف يا محترم بنتك مواليد شهر 7 وإحنا طالبين مواليد شهر 10، وبكده بقى عليكم وعلى السكن الخارجي. هات يا صبح أسماء الأولاد اللي حيسكنوا في المدينة الجامعية بسرعة. يعني هو مفيش تقدير للظروف؟ مفيش حد يقف جنبنا ويساعدنا في إننا ناخد حقنا؟ أنا ما طلبش المستحيل عاد، كل اللي أنا طالبه إن بنتي تسكن في المدينة الجامعية، وده حقها عشان المسافة بعيدة بين بيتها وبين كليتها، والأهم من كل ده إن العين بصيرة والإيد قصيرة. همسة عتاب. رضا سليمان.